وأيضا من عاش هذه المنزلة، منزلة الافتقار، فإنه يعني يحصل له عدة قضايا. من ضمن هذه القضايا أنه يستكثر كل خير يأتي له من الله، ويرى أنه لا يستحق هذا الخير نظرا لصفاته هو البشرية، لا يستحق، ونظرا لتقصيره في قيامه بحقوق ربه أنه لا يستحق وليس أهلا له لهذا الخير الذي يأتيه، وهذه الفتوحات التي تأتيه، وهذه الإعانات التي تأتيه، وهذا التيسير الذي يأتيه، لا يستحقها لولا أن الله امتن عليه بها وأكرمه الله بها. ويرى أيضا أنه أقل من أن يوالي الله عليه النعم ويهبه من فضائله، هو أقل من ذلك. ويرى أن كل ما عمله من الطاعات هو وطاعة الطائعين جميعا، أن الله يستحقها ويستحق أضعافها، وأنها لا تساوي شيئا أمام قدر الله وعظمة الله، وأن الله يستحق من هذه الطاعات ما هو أعظم منها. وأيضا يستكبر في عينه، الذي يصل لهذه المنزلة، منزلة الافتقار، يستكبر في عينه الذنوب عامة بما فيها اللمم، يستكبرها ويراها أنها يعني لا تليق أبدا أن يفعلها عبد، أن يفعلها عبد أمام سيده، لا تليق. ويرى أنه يعني خيانة وغدر للعبودية أن يفعل هذه الأشياء. ويرى أيضا أن تقصيره في طاعة الله ذنب يستحق الاستغفار منه. ويرى أيضا أن الطاعة التي يفعلها مع أنها طاعة أنها لا تليق أن تعرض على الله، لأن الله يستحق أفضل من هذه الطاعة وأصفى من هذه الطاعة وأكمل من هذه الطاعة وأحسن من هذه الطاعة، الله يستحق أفضل من ذلك. فكل ما أتيت به، هذه الصلاة المخرقة اللي فيها شيء من السهو، وفيها شيء من الغفلة، وفيها شيء من عدم الخشوع، وفيها شيء، فهو يرى أن عرض هذه الصلاة على سيده، أو هذه الطاعة لقراءة القرآن أو العلم أو غيرها على سيده، يراه أنه ينبغي أن يستغفر الله منه، وأن الله إذا قبلها فإنما يقبلها لأن الله كريم ولأن الله رحيم، رحم اجتهاد هذا المجتهد على علاته وعلى نقصه وعلى خلله. ويرى أن القبول متعلق لأن الله واسع الرحمة وليس لأن العمل يستحق ذلك.